والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب شرح علل الحديث إلى السؤال رقم 97 صفحة 48. يقول الشيخ: ماذا تعرف عن حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف؟ حسن البصري من أضعف الأسانيد. أضعف المصري. فين حسن المصري؟ وليكم السلام. حسن البصري لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مرسل. أضعف المرسي. من أضعف المرسي لأنه من صغار التابعين. قال: هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا في كتاب الأشربة من صحيح. يبقى أولا رواه البخاري معلقا فين؟ في كتاب الأشربة. نجيب البخاري ونشوف. قال فيه: وقال هشام بن عمار ثم ساق السند. الثاني الثالث او الرابع ماشي. هات هات اللي قبله على طول. الثاني الأخير. يقول البخاري رحمه الله كتاب الأشربة في كتاب الأشربة يقول: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ده اسم الباب اللي في البخاري. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال ايه؟ وقال هشام بن عمار. يبقى البخاري روى الحديث ازاي؟ ذكر الباب وبعدين قال: وقال هشام بن عمار. قال: حدثنا صدقة ابن خالد. نكتب الاسناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وتقول كده 97 باب ما جاء في من يستحل الخمر. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. الحديث رقم 5590. 5590. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال هشام بن عمار. وقال هشام بن عمار. البخاري بيقول كده: وقال هشام بن عمار. يبقى ده اسمه يا جماعة معلق. طيب. قال: حدثنا صدقة ابن خالد. قال: حدثنا صدقة ابن خالد. حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. حدثنا عطية ابن قيس. عطية ابن قيس الكلابي. حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري. حدثنا عبد الرحمن ابن غنم غنم الأشعري. قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. الحديث اللي الشيخ ذكر جزء منه: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الفرج يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنبي علم. علم يعني جبل. يروح عليهم بسارحة لهم، سارحة يعني الغنم. يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا. عندهم غنم فيأتي الفقير حاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا. فيبيتهم الله. يبيتهم الله يعني يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب. ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. طيب نبص بقى في الكتاب بتاعنا هذا الحديث اللي عايز يبص عليه. قال الشيخ بقى إيه: هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا وضعفه ابن حزم وزعم أنه معلق. صحيح؟ ما هو معلق فعلا. ومن ثم قرر مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي. وابن حزم اعتمد على هذا الحديث، قال: الحديث اللي انتوا رويتوه في البخاري حديث ضعيف معلق ضعيف، لكن الحديث رواه احمد في مسنده. وابو داوود في سننه. تاني يبقى رواه احمد في مسنده. ومين كمان؟ ابو داوود في سننه. ومين كمان؟ والبرقاني في صحيحه، والطبراني والبيهقي مسندا متصلا الى هشام بن عمار وغيره. فين هشام بن عمار ده؟ اللي هو شيخ لشيخ البخاري، فصح الحديث والحمد لله. طيب، والنفع ما قرره ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، وقد اجاب ابن الصلاح بثلاثه اجوبه، وذلك في صيانه صحيح مسلم من الاخلال والغلط، الوجه الاول والثالث نرى فيه تعسفا، والصواب الوجه الثاني، وقد اثبتناه. الوجه الثاني اللي هو ايه؟ انه وصله غير البخاري، فالحديث في اصل صحيح. هتسال سؤال، طب ولماذا قال البخاري؟ وقال، اذا كان سمعه من شيخ هشام بن عمار، قالوا لعله اخذه منه على سبيل المذاكره في وقت المذاكره، تمام، وضعفه غيره، ضعفه هذا الوجه. برضو نشوف التعليق ابن حجر تحت عندك، تغليق التعليق ابن حجر تحت عندك، الازرق اللي هناك ده، اه تغليق التعليق، لا مش ده، مش طويل، صغير، تغليق التعليق، اربع مجلدات او خمسه، ماشي. كتاب الأشربة، لا أشربة، افتح كده تشوف المجلد كتاب الأشربة. طيب يا جماعة، برضو اكتب انظر في الوجه ده، انظر كتاب تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، انظر هذا الكتاب، تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، برضو انظره عشان تشوف كلام الشيخ في هذا الحديث. السؤال اللي بعده، ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟ شوف بس كتاب تغليق التعليق، كتاب الأشربة، كل واحد يفتح مجلد ويشوف كتاب الأشربة، تلاقيه ممكن في الثاني أو الثالث يعني. كتاب الأشربة كم ده؟ عندك؟ ده المعلق، ده المحقق. اسم الكتاب كتاب الأشربة. طيب، برضو في المحقق هنا، محقق كتاب تغليق التعليق، عمل بحث في أول الكتاب، ماشي. فقال حديث المعازف رد ابن حزم الظاهري حديث البخاري، قال وذكر الحديث، فزعم ابن حزم أنه وإن رواه البخاري فهو غير صحيح. ده كلام مين؟ ابن حزم. لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار، فقال ابن حزم إيه؟ ركز معي، فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام، لأنه ما قالش حدثنا، وقال هشام بن عمار، وجعله جوابا على الاحتجاج به على تحريم المعازف. قال ابن الصلاح وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف، معروف الاتصال بشرط الصحيح. طب والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. يبقى ليه البخاري قال وقال؟ معروف مشهور عن هذا الشخص. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، ولكن هذا الحديث لم يصله. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. طيب، الحافظ ابن حجر أخرج الحديث ده في تغليق التعليق، خليه قال هشام بن عمار وذكره. طيب، قال هكذا وقع في جميع الروايات معلقا، وقد وصله أبو ذر. من أبو ذر؟ صحيح. لا، أبو ذر الهروي اللي له نسخة أو رواية للبخاري. فقال أبو ذر في روايته لصحيح البخاري، قال إيه؟ قال أخبرناه أبو منصور بن العباس بن الفضل النضروي، حدثنا حسين بن إدريس، حدثنا هشام بن عمار به سواء، يبقى أخذوا من غير طريق البخاري كمان. ووقع لنا من أوجه أخرى، الحافظ ابن حجر بيقول لك وقع لنا هذا الإسناد من أوجه أخرى، فقرأته. مين بيقول قرأته؟ ابن حجر صاحب الكتاب، هيجيب إسناد منه للحديث ده. قرأته على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، أن الحافظ أبا علي البكري أخبرنا أبو روح الهروي، أخبرنا تميم بن أبي سعيد، أخبرنا علي بن محمد البحاثي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني، حدثنا أبو حاتم حبان في صحيحه. لاحظ ان ابن حجر وصل باسناد لغايه مين؟ ابن حبان، لابن حبان. فهكذا غالب التغليقات الحافظ ابن حجر، غالب ايه؟ تغليقات، بيغلق احاديث المعلقه بالبخاري، فبيغلقها بيروح لفين؟ ابن حبان. لا، مش ابن حبان، لكتاب مسند سواء من الكتب السته او غيرها، يعني بيجيب من اسناد لنفسه يصل لكتاب مسند لابن حبان، لابو داود، للترمذي، لمسند علي بن السكن، ابن خزيمه، لاي حد. وبعد كده يكمل مين بقى؟ ابن خزيمه هيكمل، ها، ابن حبان هيكمل اسناده. واضح؟ فقال حدثنا ابو حاتم، حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا هشام بن عمار. يبقى مين اللي تابع البخاري؟ الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار. مين اللي تابع البخاري؟ الحسين، صح كده؟ قال حدثنا هشام بن عمار. يبقى الحديث اصله ايه؟ ثابت. الحديث اصله ثابت، متصل الاسناد، مش هو موجود في البخاري بس ومنقطع ومعلق، لا، ده الحديث اصلا ثابت، في اصلا متصل في غير البخاري كمان. وبعدين اخبرنا واحد كمان وذكر اسناد تاني، وبعدين اسناد ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. فبعدين في الاخر قال الحافظ ابن حجر ايه؟ وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له، وقد اعله ابو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدق ابن خالد. فين صدق ابن خالد؟ اللي هو روى عن هشام. قال لك منقطع، اللي ما سمعوش من مين؟ من هشام. من هشام. طيب، وايه كمان اعله ابن حزم؟ وبالاختلاف في اسم ابي مالك. ابو عامر. ابو عامر ولا ابو مالك؟ ابن حزم ارس على واحد. قال مختلف في اسم الصحابي، يبقى الحديث ضعيف. وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام. نعم. متصلا فيهم. تسعة رواه عن هشام متصل، حدثنا هشام، حدثنا هشام، حدثنا هشام. يا اخي سيبك من البخاري خالص. لا، لو قلت لابن حجر لابن حزم قلت سيبك من البخاري خالص، الحديث رواه غير البخاري متصلا، تسعة رواه عن هشام متصلا، مثل حسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ اثبات. وده كلام ابن حجر. واما الاختلاف في كنية الصحابي ابو مالك ولا ابو عامر، فالصحابة كلهم عدول، سواء كان ابو مالك، ابو عامر، ابو هريرة، ابو سعيد الخدري، ابو موسى، مش هتفرق طالما ان هو عن صحابي، لا سيما وقد روينا من طريق ابن حبان. غالبا لما يقول روينا يعني بالاسناد، لما يقول روينا بالاسناد، فلما تجد النووي يقول روينا ما تقراش روينا، تجد ابن حجر ها ما يقولش روينا، لانه ملوش اسناد كده لوحده على طول، لما يقول روينا يعني بالاسناد المتصل من عندنا لغايه ايه؟ لغايه كتاب مسند. قال وقد روينا من طريق ابن حبان المتقدمه من صحيحه، فقال فيه انه سمع ابا عامر وابا مالك الاشعريين، يبقى كم واحد؟ اثنين يقولون، فذكره عنهما معا. يبقى نعتبرهم اثنين، مفيش مشكله برضه، لو اعتبرناهم واحد مفيش مشكله. ثم ان الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار، سيبك من هشام بن عمار خالص اللي روى عنه تسعه وهو صحيح عنهم، تسعه عن هشام بن عمار، سيبك من هشام بن عمار خالص، عايزين نشوف الحديث ده. ليكونن من من امتي اقوام، هل حد رواه تاني؟ قال فالحديث لم ينفد به هشام بن عمار ولا صدق بن خالد كما ترى، قد اخرجناه من روايه بشر بن بكر عن شيخ صدقه، ومن روايه مالك بن ابي مريم عن عبد الرحمن بن غنم شيخ عطيه بن قيس، وله عندي شواهد اخر كرهت الاطاله بذكرها، وفيما اوردت كفايه لمن عقل وتدبر، والله الموفق. تمام. طيب، برضو ان المحقق حق الكتاب ذكر في البحث بتاعه في حديث المعازف، بيقول لك فاما اذا قال البخاري قال لنا او قال لي او زادنا او زادني او ذكر لنا او ذكر لي، فهو ان الحقه بعض من صنف في الاطراف، يعني صنف في الاطراف الحديث على الاطراف طرف الحديث، ان الحقه بعض من صنف في الاطراف بالتعاليق فليس منها، بل هو متصل صريح في الاتصال. وإن كان أبو جعفر بن حمدان قال إن ذلك عرض ومناولة، يعني البخاري أخذه عن طريق العرض والمناولة، فاكرين طرق تحمل العرض معناه؟ عرض الشيخ، قراءة الطالب على الشيخ، المناولة الشيخ يناول الطالب كتابه يقول اروي عني. وكذا قال ابن مندة إن قال لنا إجازة، إن قال لنا إجازة، ابن مندة قال لما البخاري يقول قال لنا معناه إيه؟ أخذه بطريق الإجازة مش بطريق السماع. معنى إيه الإجازة؟ الشيخ يجيزه مثلا، يقول له خذ هذا الكتاب روي عني، يبقى إجازة بمناولة، ناوله أعطاه يعني مع الإجازة. طب إجازة فقط يقول كلام كده، أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري أو أن تروي عني هذا الحديث. قال الحافظ فإن صح ما قالاه، اللي هم مين؟ ابو جعفر بن حمدان وابن منده، فحكم الاتصال ايضا على راي الجمهور ان كان اخذوا بالعرض والمناوله او بالاجازه برضه متصل، مع ان بعض الائمه ذكر ان ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكره. يعني ايه اثناء المذاكره بيذاكروا مع بعض؟ ايه عندك احاديث في المعازف في تحريم المعازف، عندي حديث عن فلان عن فلان فلان، وانت ما عندك في المذاكره مش في مجلس التحديث، فيتساهل في مجلس المذاكره عن غير مجلس التحديث، يتساهل. واضح يا جماعه؟ طيب، والظاهر ان كل ذلك تحكم. ابن حجر بيقول لك كل ده تحكم، وانما للبخاري مقصد في هذه الصيغه وغيرها، فانه لا ياتي بهذه الصيغه الا في المتابعات والشواهد او في الاحاديث الموقوفه، فقد رايت في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح قال لنا قد ساقه في تصانيفه بلفظ حدثنا وكذا بالعكس، فلو كان مثل ذلك عنده اجازه بيرد عليهم يقول لهم لو كان ده اجازه او مناوله او مكاتبه لم يستجز اطلاق حدثنا فيه من غير بيان. طيب، وبعدين ذكر انواع التعليم. قلنا برضو انظر كتاب تحريم لا تضطرب لشيخ الالباني. ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟ اظن بقى كده عمليه بقت ايه؟ بقى فتحناه مرتين اهو، مره ديت ومره قبل كده. ماذا تعرف لو جالك السؤال ده؟ ماذا تعرف؟ اظن انت شفته. ماذا تعرف؟ هو كتاب وصل التوصيل الفني توصيل المعلقات البخاري، غلق معلقات البخاري، كتاب لتغليق معلقات البخاري. وعليكم السلام. هل تدخل المعلقات في من انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم، الدارقطني له كتاب اسمه الالزامات والتتبع. الالزامات والتتبع، الالزامات والتتبع. بصوا معايا كده نشوفه هنا، اللي هو الشيخ المصطفى العدوي جاب منه الاحاديث اللي في الجزء الثاني من الكتاب. الجزء الثاني من الكتاب احاديث معله وبيعمل لك خريطه ليها وازاي توصل للعلم. هو الاحاديث اللي جايبها منين؟ كتاب الالزامات والتتبع للدارقطني. بصوا معايا كده، ادي عليه الدارقطني. مجلد واحد. طيب تعالوا شوف. فبيقول هل تدخل معلقات في من انتقده الدارقطني على الالزامات على البخاري ومسلم؟ لا تدخل معلقات في من انتقده البخاري على في من انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم. ايه الدارقطني عمل ايه؟ عمل كتاب مقسم لقسمين، كتاب اسمه الالزامات، يعني بيلزم البخاري ومسلم باحاديث، بيقول له انت اشترطت الشرط الفلاني وانا وجدت احاديث على شرطك مش موجوده في الصحيح، فيلزمك أن تخرجها في الصحيح زي المستدرك الحاجة. تمام، فدي اسمها الالزامات. التتبع بيقول لهم تعالوا انتوا اشترطتوا الدرجة العليا في الصحة، انا بنتقد عليكم احاديث معلة في الصحيحين. تمام كده، في علة في الصحيحين عندكم في بعض الاحاديث، وجاب الايه الاحاديث المنتقد عليكم. تمام كده، فده اسمه التتبع. وذكر وجه العلة. طبعا بيذكر. فبيقول لك الشيخ هل تدخل معلقات في المنتقد على البخاري ومسلم؟ الإجابة لا تدخل معلقات. ليه؟ البخاري أصلا المعلقات فيه ليست على شرط البخاري ولا مسلم، فبالتالي ما ننتقدش عليه حاجة هي مش على شرطه. هو قال ما قالش إن المعلقات على شرطي، ده هو اسم كتابه إيه؟ الجامع المسند، المعلقات غير مسند فهي ليست على شرط. فلو انتقد معلق نقول ماشي انتقد براحتك، هو مش على شرطي أصلا. كم حديثا انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم؟ في الجملة نحو من 200 حديث، 200 حديث عموما. انتقد على البخاري 110 احاديث، يبقى البخاري 110. شاركه مسلم في اخراج 32 منها، يبقى البخاري انفرد بكام من ال 110؟ 75. ايه 32 من 110، قول 30 من 110 70. 70 و10 70 وعندك 8، يبقى 78 حديث انفرد بهم البخاري انتقد عليه. وانتقد على مسلم 95 حديثا بما فيها التي شاركه البخاري فيها. راجع مقدمة فتح الباري لهادي الساري ورسالة بين الإمامين، بين الإمامين الدارقطني ومسلم، تمام، للشيخ ربيع بن هادي الوادعي، ورسالة الإلزامات والتتبع لمقبل بن هادي الوادعي اللي هو كتاب الإلزامات والتتبع. يعني رسالة الإلزامات مطبوع؟ مطبوع، موجود كل الكتب دي مطبوعة. برضه في كتاب رسالة، هو بيسميها رسالة ليه؟ لأن رسالة دكتوراه، سواء اللي فوق أو التانية، رسالة بين الإمامين بين الدارقطني ومسلم. دي للشيخ ربيع بن هادي الوادعي، فبيجيب الاحاديث اللي انتقدها الدارقطني على مسلم وبيجيب عنها. ده كتاب ايه؟ رسالة بين الامامين، بيجيب احاديث اللي انتقدها الدارقطني على مسلم ويجيب عنها. خلاص كده؟ طيب رسالة الالزامات والتتبع اللي هو كتاب الالزامات والتتبع اللي حققه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، تمام؟ فهو بيجيب كتاب الدارقطني نفسه. هل تم للدارقطني الانتقاد في كل الاحوال؟ الاجابه لم يتم له الانتقاد في كل الاحوال، فقد اصاب في بعضها واخطا في الاخر، واحيانا بل كثيرا ما ينتقد سند الحديث دون متنه. يقول لك انا معترف ان المتن صحيح بس عندكم اسناد فيه ضعف، تمام؟ طيب عارف الحديث طبعا الامثله ان شاء الله ستاتي في القسم الثاني من الكتاب اللي هو العلل ان شاء الله، قسم كامل في علل شرح علل الحديث وازاي تصل العله، أمثلة واضحة. عرف الحديث المسند، بس اللي عايز يشتري الإلزامات والتتبع يشتري لأنه كتاب مفيد يعني. عرف الحديث المسند فيه أقوال، بما معنى الحديث المسند فيه أقوال. قول الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك يبقى ده حديث مسند طالما متصل. قول الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، تفرق عن اللي فات إيه؟ سواء كان المنتهى ده النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعي. قول ابن عبد البر هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل أو منقطعا، يبقى ده مش شرط ابن عبد البر الاتصال، قال لك هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف المتصل هو المنافي للارسال والانقطاع، يعني غير المرسل وغير المنقطع، يشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف الى الصحابي، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راو من الذي قبله، ويشمل المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي. عرف المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه سواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا، هذا قول الاكثر ان المرفوع بيطلقوه على كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل منقطع مرسل. يبقى هل يلزم ان الحديث مرفوع ان يكون صحيحا؟ يكتب تنبيه بس، لا يلزم من كونه مرفوعا ان يكون صحيحا، يبقى مش لازم اقول لك عن ابي هريره مرفوعا يبقى لازم يكون صحيح، لا يلزم من كونه مرفوعا ان يكون صحيحا. السؤال اللي بعده، عرف الموقوف والموقوف على الصحابي قولا او فعلا. طب هل الموقوف حجة وما الدليل؟ دي مسألة أصولية بقى ليس لها تعلق بالمصطلح. هل الموقوف حجة؟ ده شغل الأصول اللي هو في مسألة قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، فين في الأصول أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها كتاب السنة الإجماع القياس، الباقي أدلة مختلف فيها، يعني هل يستدل بها ولا لا يستدل بها؟ ده معنى كلمة أدلة مختلف فيها، يعني هل يستدل بهذه الأدلة ولا لا يستدل بها؟ منها قول الصحابي هل هو حجة أم لا. قال ليس الموقوف حجة، طبعا كتاب في الحديث، فما يعني إيه المسألة كده بالإطلاق يعني لا تصح، ليس الموقوف حجة كده، لا في خلاف، إنما الشيخ اختار قول واحد ومشي عليه. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه، يريد أن يقول إيه الرسول فقط، وما اختلتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، فإن تنزلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا. أما ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فواضح من قوله صلى الله عليه وسلم عليها أنها سنة واحدة، يعني سنة الخلفاء الراشدين التي وافقت سنة النبي فهي سنة واحدة، وهي التي وافق فيها الخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من إيه؟ من هنا ايه في ايه بالظبط؟ هو هنا قال كلام الرسول بس، هي في الحديث قال كلامكم بسنتي سنة الفرشدين. ما هو الشيخ بيقول ما فيش فرق، ما هو الشيخ ده بيقول لك ده حديث ليا، وبين لي ان برضه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع، فاذا كان الخلفاء الراشدين امرنا باتباع سنتهم فهي سنتهم التي وافق فيها سنه النبي، يبقى كلام الصحابه حجه. ما حجه بايه؟ حجه اذا وافقوا سنه النبي، اذا وافقوا سنه النبي تمام كده، هو كلام الشيخ كده، يبقى الرد لمين؟ سنه النبي، فاذا خالفوا سنه النبي لا يخص. طيب ثم اننا نلفت النظر لان الصحابه رضوان الله عليهم لم تكتب لهم العصمه، بل كل منهم يصيب ويخطئ، وما قال الله في حق احد منهم وما ينطق عن الهوى، ولا قال احد من الصحابه لصحابي اخر انني حجه فاتبعني. فهذا عمران بن حسين يخالف امير المؤمنين عمر في مساله التمتع في الحج، ومع عمر الصواب، قال عمران كما في الصحيح انزلت ايه المتعه في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قران يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برايه ما شاء، يعني عمران بن حسين ان عمر رضي الله عنه فعلها، تمام. طيب وهذا علي مخالف عثمان في نفس المسألة، فلم يدعي عمر ولا عثمان أنهم حجة، فليتق الله أقوام بدلوا الحقائق فأعطوا أنبياء الله صلى الله عليه وسلم عليهم حق الله سبحانه وتعالى، فدعوهم من دون الله ونزلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة رسول الله، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ينبغي أن لا تعطى لغيره، ولأصحاب منزلة لا يشاركهم فيها من بعدهم، فليتق الله أقوام جعلوا حقوق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحقوق نبيه لأصحابه رضي الله عنهم، فلكل حق لله حق ينبغي أن لا يشاركه في أحد، فلنبي الله حق ومنزلة فوق منزلة الصحابة، فلا ينبغي أن يدعى نبي الله من دون الله، ولا ينبغي أن نجعل كلام الصحابي في منزلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير المسألة في كتب الأصول. هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ الإجابة تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع. تفسير الصحابي تفسير القرآن يعني ليس له حكم الرفع. يبقى الصحابي لما يفسر آية قال ابن عباس كذا قال عمر كذا ليس له حكم الرفع، مش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر الصحابي سبب نزول الآية له حكم الرفع؟ يبقى الصحابي لما يذكر سبب نزول آية قالوا هذا له حكم الرفع، ذكر جمع من أهل العلم ذلك. لما يذكر سبب نزول آية مثلا قول الله تعالى خدناه في المصطلح نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نزلت في سبب إيه؟ أن اليهود كانت تقول إذا جمع الرجل امرأته من قبولها في دبوري من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. فالحديث بهذا الحديث جابر بن عبد الله قال فأنزل الله، يبقى ذكر سبب نزول آيه. إيه سبب نزول آية؟ إن اليهود كانت بتقول الكلمة دي لو جمع الرجل امرأته من دبوري مش من مكان الغائط تمام من خلف كان جاء الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا إيه؟ هذه الآية، فذكر سبب نزول الآية. فهل لا حكم الرفع؟ قالوا نعم لا حكم الرفع لأنها في زمن النبي، لأن فأنزل الله الآية هتكون في زمن النبي ولا بعده؟ في زمن النبي فلا حكم الرفع. تمام؟ إيه معنى كلمة لها حكم الرفع؟ كأن النبي قالها صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم الرفع؟ هذا له حكم الرفع، فالأمر والنهي هو ما جاء به الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع؟ كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، قالوا نعم، أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع. ما الفرق بين الصيغتين الآتيتين؟ عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله. واضح الفرق بين اللفظين؟ عن عروة عن عائشة أن النبي قال، وعن عروة أن عائشة قالت. قال الثانية يعدها بعض أهل العلم مرسلة، اللي هي إيه؟ عن عروة، هو عروة بيحكي بيقول أن عائشة قالت يا رسول الله، إنما الثانية الأولانية عن عروة عن عائشة، ما هو إيه؟ في احتمال سماع من عائشة. تمام؟ فقال الثانية يعدها بعض أهل العلم مرسلة، عن عروة أن عائشة قالت، لأن عروة لم يدرك القصة. واضحة دي؟ عن عروة أن عائشة قالت، بيحكي أن عائشة قالت كذا. طب الأولانية عن عروة عن عائشة، هو أدرك القصة هنا، سمع حديث من عائشة. واضح يا جماعة؟ فقالوا إيه الأولى؟ الثانية منقطعة والأولى متصلة، وبرضو رأي تاني لا الاثنين متصلتان، القولين متصل. تمام؟ أو احتمال اتصال، لأن عن وأن تؤدي نفس المعنى. عارف تدليس الإسناد؟ عارفين يا جماعة التدليس بينقسم لقسمين رئيسيين، تدليس الإسناد وتدليس التسوية. تدليس الإسناد بيدرج تحته تدليس الإسناد وتدليس شيوخ. تمام؟ ثم النوع الثاني تدليس التسوية بينقسم بقسم لوحده. طبعا من تدليس الإسناد هيذكر أنواع أخرى من التدليس، تدليس العطف وغيره. طيب هنشوف كده. عارف تدليس الإسناد هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يبقى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو بتعبير آخر هو أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل السماع، يبقى أن يسقط شيخه ويحدث عن شيخ الشيخ ويكون ذكي بلفظ يحتمل سماع، مثل عن أو أن أو قال، ويكون قد سمع من شيخ شيخه بعض الأحاديث، أما هذا بعينه فسمع منه بواسطة. واضحة؟ واضح يا جماعة؟ أظن بقى لنا 3 سنين أهو في المصطلح، نعيد ونزيد فيه. هل يقبل حديث المدلس إذا كان ثقة؟ حديث المدلس، حديث المدلس الرجل المدلس يعني لا يقبل إلا إذا صرح بما يفيد السماع، نحو أخبرني او سمعته او قال لي. عرف تدليس التسويه واسقاط ضعيف بين الثقتين قد سمع احدهما من الاخر، اي قد عرف ان احدهما سمع عن الاخر عده احاديث، لكن في هذا الحديث بعينه كان بينهما واسطه والواسطه ضعيف فاسقط. لذلك سمي تدليس التسويه لانه بيسوي الاسناد، يسمى تدليس التسويه تدليس التحسين، تدليس التجويد لانه بيزود الاسناد. هل يقبل حديث مدلس تدليس التسويه اذا كان ثقه؟ مدلس تدليس التسويه يقبل حديث اذا كان ثقه؟ لا يقبل، الا اذا صرح في السند بالتحديث من مدلس تدليس التسويه الى نهايه السند. يعني مثلا وليد بن مسلم زي ما اذكر اسمه، الوليد بن مسلم غالبا ما كان يدلس عن الاوزاعي، فالوليد بن مسلم كان يسقط شيخه الضعيف اللي بيروي عن الاوزاعي، يبقى الاسناد لوليد بن مسلم عن شيخ ضعيف عن الاوزاعي ثقه. تمام، اسقاط ضعيف بين ثقتين، فياتي عفوا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي، فالاوزاعي عن شيخ ضعيف عن تاني واحد تاني ثقه، يبقى تاني الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ضعيف عن ثقه، فيجي الوليد بن مسلم اللي هو تلميذ الاوزاعي يعمل ايه؟ يسقط مين؟ الضعيف اللي بين الاوزاعي وبين الشيخ الثقه، فيسال عن ذلك فقال اجل الاوزاعي او انبه الاوزاعي عن ان يروي مثل هذا، اجل الاوزاعي انه يروي عن واحد ضعيف كده تجله. طب ما كده لو اكتشف العلماء العله هينسبوها لمين؟ الاوزاعي. الاوزاعي يقول الاوزاعي دلس. تمام كده، يبقى انت اساء ولا احسن الاوزاعي؟ طيب، فيجي الوليد بن مسلم يقول له اذا رويت حديث لا نقبل منك حديثا الا اذا صرح بالتحديث في جميع طبقات سند من بعدك، يبقى لازم الوليد بن مسلم يقول حدثنا الاوزاعي، والاوزاعي يقول حدثنا. تمام كده، واللي بعده حدثنا لغايه ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان نتاكد فعلا الحديث كله مسند او متصل. هو شيخنا اثناء التدليس يقول الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن شيخه؟ طبعا مش هيقول حد مش هيقول حدثنا مش هيقول حدثنا، حدثنا يبقى كذب ومش هيقع في الكذب. ده الحديث اللي قبل في البحث السنه اللي هو حديث الطهور ماءه لا ضرر ولا ضرار، حديث في التخريج قصدك؟ كان فيها ممكن مطلوب منكم حديثين، طهور وماءه كان في وين روايه بقى كان حد قال لك حد عل ايوه كله علوه كل بالوليد بن مسلم وهما قالوا كده مين اللي محذوف. طب يا ريت تجيبوا لنا، انا قدمت في البحث انا يا ريت تجيبوا لنا الورق عشان نشوف كمثال عملي يعني نكتبه هنا يعني. طيب، عرف تدليس الشيوخ فليتان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعميه لامره وتوعيرا للوقوف على حاله، وياتي باسم الشيخ او كنيه الشيخ على خلاف الحاجه المشهور عشان يصعب الوصول له. مثل تدليس الشيوخ ومن الذي اشتهر به؟ اشتهر به الخطيب البغدادي وابو بكر المجاهد المقرئ وابن الجوزي. اما الامثله يروي الخطيب في كتب عن ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرافي، والجميع شخص واحد من المشايخ. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن ابي طالب وعن ابي محمد الخلال، والجميع عباره عن واحد. تدليس الشيوخ يا جماعه اخف من تدليس الاسناد. ليه؟ هو عباره عن ايه؟ تغيير في اسم الشيخ. هو راجل واحد بس تغيير. اي نعم. عرف تدليس العطف كان يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. تمام؟ كما ذكر عن هشيم انه خرج على اصحابه فقال، اللي هو هشيم بن بشير، خرج على اصحابه تلاميذه فقال ايه؟ حدثني حصين ومغيره، ثم استمر في حديثه ثم قال لتلاميذه هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا، ده انت كده 100 100. قال بل قد فعلت، اما حصين فقد حدثني واما مغيره فحدثني فلان عنه. واضحه؟ فلان اللي قال لي فلان اللي قال لي عن المغيرة، فيبقى حديث ايه؟ اسمه تدليس العطف. ليه؟ لانه بيعطف واحد على الثاني، حسين ومغيرة، ويكون سمع من الاول وما سمعش من الثاني، فسمي تدليس العطف بواب العطف يعني. طبعا في انواع اخرى من التدليس. نعم، هناك تدليس حذف الاداة، يحذف الاداة، هيذكر مثال، وتدليس السكوت وتدليس البلاد. اما تدليس حذف الاداة فيحذف الاداة مطلقة، ولا عن ولا اي حاجه، يحذف الاداه وانت بقى ايه؟ فكر حط بقى اي اداه تعجبك. فلان عن فلان فلان فلان فلان فلان، مفيش لا عن ولا ان ولا قال ولا حدث، محمد احمد فلان فلان بس، يقول حدثنا ولا اي حاجه. واضحه؟ لا مثال عملي ما شفتش بس لعل له امثله. اما تدليس حذف الاداء والنائب، وتدليس السكوت كان يقول حدثنا او سمعت، يقول حدثنا ويسكت طلبه بيكتبه، ثم يقول هشام بن عروه مهما انه سمع منه وليس كذلك. وده وقع في بعض الائمه، قال حدثنا وسكت على اساس الطلبه يكتبه، تمام كده. فدخل عليه احد العباد الصالحين فقال من كثر الصلاه بالليل حسن وجوه بالنهار، تمام كده. فراحوا كاتبين المتن ده ورا الحدثنا دي، تمام، مع الاسناد ده، تمام، مدرج. فده برضو بيضربوه امثله اخرى في انواع الحديث. طيب، وتدليس البلاد كان يقول حدثني فلان بالقاهره، هو يقصد قريه اخرى او بلدا اخرى، ويقصد بالقاهره يعني في القاهره. طبعا يا جماعه الانسان في العلم خصوصا يتجنب التحديث التدليس، مش شرط يكون تدليس في الاحاديث بس، تدليس يوهم غيره انه سمع من الشيخ الفلاني او ادرك الشيخ الفلاني او تعلم على ايد الشيخ الفلاني ولم يتعلم، فالانسان يكون عنده امانه، تمام. كذلك برضو يوهم ان هو قرأ كذا او ما قرأش كذا او عمل كذا، فده قد ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور. واحد متشبع بحاجه مش بتاعته، كلابس ثوب يزور، لابس ثياب مش بتاعته برضو، غش للناس. فأهم شيء في العلم الأمانة، الأمانة والدقة، تكون دقيق في كلامك، من اللي قال الكلمة دي وعمل نقلت عن من، وتكون الأمانة، سمعت ولا ما سمعتش، طب من حدثك، طب من قال لك، تمام، ولا توهم أنك سمعت أو فعلت شيء لم تفعل. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى. مش قصدي لا يعني حديث عموما، في الكلام عموما مش في الحديث بس، ولا قال ولا فلان، لا في توهم، تقعد في مجلس وتوهم ان انت اتعلمت على ايد الشيخ الفلاني، توهم قدامك يظن ان انت رحت له وسافرت وعملت، تمام. وده نتعلمه من اول حديث او الحديث الثاني او الباب الثالث في كتاب التوحيد اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو الحديث اصلا موجود في كتب السنه، ان حسين بن عبد الرحمن كان مستيقظ يوما فقال اما اني ايكم راى، سال احد الناس سؤال، ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه، فقال ايه، انا، اما اني لم اكن مستيقظا للصلاه ولكني لدغت البارحه، فعشان ما اظنش ايه كان بيقوم الليل، لانه كده فنفس الكلام. هم كان بيدافع عن نفسهم الحسنات، يعني بيدافع حتى لو ظن بهم الايه الحسنه كمان، تمام. فما بالك نحن كلابس ثوب يزور. وتجد لما تكون عندك امانه ودقه في النقل، الناس تثق فيك والناس تسمع لكلامك والناس عارفه ان انت ما بتكلمش الا صح، مش ايه اهو كلام في الهوا كده وخلاص، او بيقول اي حاجه وخلاص. لما يكون عندك دقه وقله كلام وايه، ودقه في نقلك ودقه في كلامك وتوفيق كلامك وكل ده، كل ما يؤدي المعنى ده يعني يثق فيك الناس. اللي مش عارف تقول الله اعلم، اللي مش عارف طب لا ادري، طب هسال فيه، الناس بتثق فيك اكتر. انما لما تجدك في مجلس حلال حرام، حلال مكروه مستحب سنه بدعه، ايه اللي يحصل؟ اي يا عم ده مجنون. ولذلك قيل برضه في احد السلف كده سمعوه يفتي في كل شيء، قالوا انه مجنون، عمال يفتي كده طلقات. اتفضل. موجود يا سبحان الله الكلام اذا كان لم يكن صحيحا فلا يستجيب القلب. صحيح. نعم. فاحنا بندرس الحاجات ديت مش عشان بس تبقى نظريه عشان تدليس، لا برضه شغلها في حياتك العمليه، شغلك في حياتك عموما يعني. ما حكم عنعنة الاعمش وقتاده وابي اسحاق السبيعي؟ الاعمش وقتاده وابو اسحاق السبيعي وصفه بالتدليس، يلزم ان يصرح كل منهم بالتحديث فانهم مدلسون، لكن في حاله استثنائيه بقى، اذا روى عنهم شعبه فلا تضر عنعنتهم، فانه قال كفيتكم تدليس ثلاثه ثم ذكرهم اللي هم مين؟ الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. وقد قال حافظ بن حجر في عدة مواضع من فتح الباري إن رواية شعبة عن أي مدلس تجبر عن عنت ذلك المدلس. هذا مضمون كلامه يعني، ملخص كلام الشيخ يعني ابن حجر، واضح؟ يبقى إن شعبة كان بيهتم بالإيه؟ لا يأخذ منهم إلا التحديث، فكان يقول كما صح عنه في رواية أخرى كفيتكم تدليس غيرها، يقول كانت همتي شفتي قتادة، فإن قال حدثنا كتبت، وإن قال عن لم أكتب. فرواية شعبة عن قتادة الروايات اللي حدث فيها فعلا قتادة. ما حكم عن عنة أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم ابن تدرس؟ اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. محمد ابن مسلم ابن تدرس. أبو الزبير مدلس، وده اللي بيروي له مسلم في صحيح أبو الزبير عن جابر. فبيقول إذا روى عنه الليث وكان هو يروي عن جابر لا تضر عن عنته، يبقى أبو الزبير مدلس. تمام كده؟ دي حاجة. في حالة لو روى عنه الليث يبقى الليث عن أبي الزبير عن جابر رواية صحيح. ليه؟ علة برضو، لأن الليث دخل على أبي الزبير فقال علم لي على الأحاديث، هو كتب منه أحاديث فقال علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. ده من الليث بن سعد اللي قال لي أبي الزبير كده، علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فكان بيعلمه. فالليث بن سعد حدث بعد كده عن مين؟ عن أبي الزبير بما علمه له أنه سمع من جابر، ولم يحدث بكل الأحاديث اللي أخذها منه. وضع؟ يعني ليس لو حدث عن أبي الزبير يبقى صحيح. قال لا تضر عن عنته، أما غير ذلك فإن عن عنة أبي الزبير لا تقبل في الغالب. برضو مش قاعدة، قلنا يا جماعة ما تنساش القاعدة، قاعدة الحديث مرنة وليست جامدة، في الغالب عن عنة أبي الزبير لا تقبل. وذلك الشيخ الألباني ضعف أحاديث في مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق أبو الزبير عن جابر عشان العلة دي. أبو الزبير عن جابر في تدليس، إلا مين اللي يروي عنه؟ ليس. وده سؤال اللي جالكم في الاختبار من أحد الأسئلة في العلل، فاكرين إن بعض الأئمة يكونوا ضعفاء في بعض المشايخ؟ مش كان لكم سؤال كده؟ أيوه. فاكرين ليه؟ كثرة الملازمة، واحد ملازم للشيخ تمام كده؟ فياخد منه مصح عنه فيقوى حديثه. واحد زي الليث عن مين؟ عن أبي الزبير، غير أبي الليث ضعيف في أبي الزبير، أما الليث فهو قوي في أبي الزبير. ما قولكم في عنعنات الأعمش عن أبي وائل وأبي صالح وإبراهيم النقعي؟ قال عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات ويصححون حديث الأعمش عنهم وإن عنعن، إلا إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس فحينئذ يتوقف حتى ينظر في تصريح للأعمش بالتحديث. ليه؟ إيش معنى يعني الأعمش عن أبي وائل، الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن إبراهيم النقعي؟ لكثرة ملازمته لهم، لكثرة ملازمته لهم. فأتجد برضو روايات في البخاري الأعمش عن أبي وائل، الأعمش عن أبي صالح، اللي هو أبو صالح السمان، ذكوان السمان. ما نقول احنا قلنا اهو، احنا قلنا إجابة خدش بالك، لكثرة ملازمته لهم، كثرة ملازمته لهم. هو بيتكلم على التدليس الثلاثة اصلا، هو متصل الاصل المعنى ان هو متصل في الاصل، في الاصل الا اذا كان صاحبه مدلس، الا اذا كان المعنع المدلس. الاعمش مدلس، الاعمش مدلس، الاعمش مدلس، مش هم المدلسين، الاعمش نفسه، مش هو تلميذ عنهم. فبيقول اعمش عن ابي وائل، اعمش مدلس، فبيروى عن ابي وائل، واضح؟ عن، فلا يقبل حديث المدلس الا بالتصريح. فهم استثنوا رواية الاعمش عن التلاتة دول ليه؟ لكثرة ملازمته له. ده القصة بقى، ازاي تعرف ان المدلس ده؟ اما رقم واحد بتصريحه هو نفسه، واما بجمع روايات. في حد يسمح المدلس؟ طبعا. فيقول لك قد سمعت فلان او لم اسمع فلان، زي المثال لسه ذاكرينه، اما حسين فقد حدثني، واما مغيرة فحدثني فلان عنه، فهو صرح عن نفسه، اعترف على نفسه. هل لسه فضائل سور القرآن؟ ده موضوع، ده موضوع. من الذي اشتهر انه لا يدلس الا عن ثقه؟ سفيان بن عيينه اشتهر عنه انه لا يدلس الا عن ثقه. تنبيه، قد يقول محدث خطابنا فلان، يبقى خلاص فهمنا دي، لا يدلس الا عن ثقه، يبقى اللي ساقط تاكد ان هو ثقه. ده مين؟ مشهور عنه انه سفيان بن عيينه، يبقى وصف بدرجه من درجات التدليس. في كتاب لابن حجر اسمه ايه؟ مراتب التقديس، بدرجات الموصوفين بالتدليس. مراتب التقديس، او في كلمه مش فاكر بالظبط هي ايه قبل كلمه التقديس، بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، اسم الكتاب كده، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. رسالة صغيرة ذكر فيها طبقات المدلسين، ولكن هم خمس طبقات وذكر أمثلة بكل طبقة. فمنهم اللي تدليسهم نادر وذكر فيهم سفيان بن عيينة، تدليسه نادر يغتفر، وإذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فده الدرجة الأولى من درجات المدلسين، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. طيب تنبيه، قد يقول المحدث خطبنا فلان، يجي أحد الرواة كده يقول خطبنا أبو هريرة، أي أذكر أمثلة، ويقصد أنه خطب أهل بلده وما كانش موجود، أو ممكن ما كانش يتولد، ويقصد أنه خطب أهل البلد، جيل نزل البلد دي وخطب فيه. وقد أشار إلى ذلك السخاوي في فتح المغيث. إيه فتح المغيث ده؟ ده شرح ألفية الحديث، هاتوا كده يا شيخ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، هذا كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. فتح المغيث ده للسخاوي، فتح المغيث للإمام السخاوي عبد الرحمن السخاوي، اسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تمام كده، مطبوع هنا في خمس مجلدات، وفي طبعة تانية أحسن منها، طبعة سعودية، طبعة تحقيق الشيخ سعد الحميد وعبد تحقيق الشيخ عبد الكريم الخضير وآخر أحسن من دي. فذكر في فتح المغيث دي لشرح ألفية الإيه العراق، وألفية العراق دي أصلها إيه؟ العلوم لابن الصلاح، كتاب مقدمة ابن الصلاح اللي هو علوم ابن الصلاح. جاء العراقي عبد الرحيم العراقي فعمل كتاب مقدمة ابن الصلاح، عارفينه؟ ايوه علوم ابن الصلاح، عمله في ألفية أبيات شعرية، تمام كده؟ فأصبحت اسمها ألفية العراقي، شرحها هو في كتاب برضو اسمه فتح المغيث بس مختصر. فيبقى فتح المغيث اثنين، في فتح المغيث العراقي نفسه للشارح المؤلف، وفي فتح المغيث لمين؟ للسخاوي. ده كله على كتاب ايه؟ ألفية العراقي، ما تنساش دي من الكتب الموسعة في علم المصطلح، من الكتب الموسعة في علم المصطلح، ويا ريت تفتحها. يعني ايه تفتحها؟ ذكرنا احنا مثلا تكلمنا عن التدليس، افتح هنا كتاب التدليس وباب التدليس واقراه، هتجد فيه امثله كتير وتجد فيه قواعد اكتر، بحيث يبقى اسمك ايه؟ فتحت الكتب التراث. إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله نكون خلصنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو أسئلة وأجيبة في المصطلح، هندخل بعدها في كتاب العلل. كتاب العلل بقى عايز منا شوية شغل. الحمد لله. وبعد قد يقول المحدث خطبنا فلان ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في فتح المغيث فقال أمثلة بقى كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده فإنه لم يكن بها حين خطبتهما. الحسن البصري بيقول خطبنا ابن عباس وهو ما كانش موجود في البصرة ساعة ما نزل فيها ابن عباس، فيقصد خطب مين؟ أهل البلد. ونحن في قوله حدثنا أبو هريرة نفس الكلام، لم يسمع من أبي هريرة، حدثنا يعني حدث أهل البلد. وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن وأراد أهل بلده فإنه لم يدركه، يعني لم يدرك من؟ معاذ بن جبل. واسم طاووس ولا طاووس؟ طاووس. مهما جاز برضو حدثنا أبو هريرة يعني حدث أهل البلد، مهما جاز برضو مش مشكلة كده؟ لا طبعا مشكلة، ما هي لفظ مهم، ما هو هترجع لأصل الكلام لماذا يدرس المدرس؟ أسباب التدليس يعني. تمام، كثيرة ما تظنش منها الكاذب. ماذا قال القطب الحلبي بشأن العنعنات التي في الصحيحين؟ عنعنات الصحيحين، قال أكثر علماء على أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع. يبقى المعنعنة أي عنعنة في الصحيح؟ ها؟ كأنها مسموعة. ليه؟ إما لما يجيئها من وجه آخر بالتصريح بالسماع، وده غالبا ما يفعله البخاري، فيأتي مثلا في إسناد في الباب ويقول قتادة عن أنس، قتادة مدلس عن أنس، يبقى نقول له إيه؟ لا تقبل، صح كده مع القاعدة العامة، لا تقبل عن عنة المدلس حتى يصرح بالسماع. فيأتي البخاري تحتها على طول ويروي الإسناد ده شعبة عن قتادة عن أنس، يبقى كده يقول لك إيه؟ أنا كده بريء، شعبة خلاص أو اللي روى عنه. أو يأتي بإسناد تاني قتادة حدثنا أنس، واضح؟ فغالبا ما يفعله البخاري. فبيقول لك إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح بالسماع، أو لكون معنعن لا يدلس إلا عن ثقة زي مين لسائلين؟ سهل بن عينة. أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها، يعني بعض النقاد المحققين زي البخاري يقول لك لما حتى لو الرواية اللي رواها بالعنعنة فلان الفلاني وما جاتش موصولة في البخاري، طب او لو كان المدلس ده لا يدلس الا عن ثقه زي سفيان بن عيينه، فالبخاري يقول لك انا اطلعت على سماعي من هذا الرجل فاطمئن لان ده شرطي، فانا اطلعت على السماع فما تقلقش يعني. واضح يا جماعه؟ سبرين واضحه. قلت اما ابن الصلاح والنووي فذهب الى انها محموله على ثبوت السماع فيما عندهم من جهه اخرى اذا كان في احاديث الاصول لا المتابعات، فقالوا اذا كان حديث ده في الاصول اصل في الباب مش في المتابعات، فيبقى البخاري ومسلم لا ما تظنش فيهم ايه غلط، لا تحسينا للظن بمصنفيهما، تحسينا للظن بمصنفيهما يعني، ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منهم. يعني ايه المستخرجات؟ فاكرينها؟ مستخرج بيعمل ايه؟ يخرج احاديث الكتاب ده باسانيده لنفسه، فبيقول لك الشيخنا بيقول ايه ممكن نلاقيها في المستخرج عن اللي موجوده في البخاري دي، نلاقيها في المستخرج ايه حدثنا متصلة، فده من فوائد المستخرجات تصريح بسماع مدلس، ده معنى كلمة تصريح بسماع مدلس هو رواه بالعنعنة في البخاري ومسلم. فيأتي صاحب المستخرج بيقول لك ايه من الفوائد، يقول لك حدثنا. فهنا الشيخ بيقول اه بيفوينا بالشيء بيقول حتى لو لم نقف نحن على ذلك لا في على ذلك، يعني على ايه؟ لا على ايه؟ على التصريح بالسماع. بيقول لك برضو كلام ابن الصلاح والنووي بيقولوا كده محمولة على ثبوت السماع فيما عنده من جهة أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات، لأنه ممكن يتساهلوا في المتابعات. ليه؟ قال لك تحسينا للظن بمصنفيهما اللي هما مين؟ البخاري ومسلم. ولو لم نقف نحن على ذلك، على إيه؟ ذلك الاسم الإشارة يعود على إيه؟ على التصريح بالسماع، لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه، مظنة لكثير منه الضمير ده يعود على ايه؟ التصريح. على التصريح برضو، ولا في غيرها. واشار ابن دقيق العيد الى التوقف في ذلك، ده رأي ابن دقيق العيد تتوقف في هذا الايه الحديث المعنعن. تمام. طيب ما المدرج؟ هو ان تزاد لفظة في الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد يكون الادراج في السند او في المتن. مثل المدرج في اول الحديث حديث ابي هريرة مرفوعا اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، ده مدرج اهو كلمة اسبغه، فلفظ اسبغ الوضوء هنا من قول ابي هريرة وقد جاءت صريحة، فقال ابو هريرة اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. عرفنا منين ان هي مدرجة؟ من تصريح ابي هريره. فتبين ان لفظه اسبغ الوضوء من قول ابي هريره. تنبيه، ورد اسبغ الوضوء مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. طب هيقول له اهو، طب ما وردت اهو اسبغ الوضوء مرفوعا، بس مش من روايه ابي هريره. مثل المدرج في وسط الحديث مثاله حديث من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضا، فلفظه او انثيه او رفغيه من قول عروه، لان الحديث مشهور من مس ذكره فليتوضا. وبرضه مثال اخر زياده الزهري في حديث بدء الوحي لما قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه والنص كده وهو التعبد، تحنث معناه التعبد، زادها الزهري في وسط المتن شرحا لمعنى كلمه التحنث. مثال المدرج في اخر الحديث حديث ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك اجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك، فلف والذي نفسي بيدي الى اخر الحديث من قول ابي هريره لاستحاله كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثل المدرج في الاسناد، مثال ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، مدرج في السند عشان تعرف ان ده مدرج في السند ولا لا يبقى الزمك ايه جمع الطرق عشان تعرف فين المدرج في السند، صح يا جماعه؟ فبيقول لك رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الاحدب ومنصور والاعمش. مش هتفهمها لازم تعمل خريطه. اسناد ببساطه كده، ابن مهدي اعمل سند، سند الحديث ابن مهدي عن الثوري، الثوري ده رواه عن ثلاثه واصل الاحدب ومنصور والاعمش، يبقى ثلاث مشايخ للثوري. ثلاثة دول عن مين؟ عن ابي وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن ابن مسعود. عن ابي وائل، عن عمرو، عن ابن مسعود. قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم الى اخر الحديث. فان روايه واصل الاحدب هذه مدرجه عن روايه منصور والاعمش، فان واصلا يرويه عن ابي وائل عن ابن مسعود مباشره، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. تبدو حاجة؟ ها؟ قطعة؟ يبقى مين المدرج اللي زايد في السند؟ واصل الأحدب. واصل الأحدب دوت مدرج، تمام كده؟ يبقى مفترض ما كانش يدخل مع منصور والأعمش. ليه؟ لأن واصل الأحدب بيرويه بطريق تاني مختلف بإسقاط عمرو بن شرحبيل. فجاء الراوي عن ابن عن الثوري إما عبد الرحمن بن مهدي أو غيره، فأدخلوا فيه عمرو بن شرحبيل. لا ادخلوا روايه مين مع المشايخ البخاري، ادخلوا روايه واصل الاحدب. فبيقول لهم الشيخ لا ما تدخلش، ليه؟ الروايه دي مستقله، دي روايه لوحدها ودي روايه لوحدها، لان في واحد زايد هنا وواحد ساقط هنا، واضحه؟ طيب كيف يعرف المدرج؟ يعرف المدرج بامور، منها واحد جمع طرق الحديث عشان يتميز ليك، مجيء مفصلا من وجه اخر يعني في اسناد ثاني جاء مفصل منفصل، استحاله كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك زي حديث ايه؟ لولا الجهاد او لولا الجهاد والحج، النص على ذلك من الراوي كان يقول وقلت انا، زي قول عبد الله بن مسعود او حذيفه بن اليمان، قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، قال وقلت انا من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، يبقى صرحه نفسه قلت. طيب هل حدث احد من الصحابه عن التابعين؟ صحابي عن تابعي، ثبت ذلك من عده طرق ذكرها العراقي في التقييد والايضاح. التقييد والايضاح على كتاب ايه؟ ابن الصلاح. اكتب كده، التقييد والايضاح على كتاب العلوم ابن الصلاح، على كتاب علوم ابن الصلاح. يجي بيقول لك في كتاب علوم ابن الصلاح دوت انا هشتغل عليه حاجتين. الحاجه الاولانيه قلناها اللي هي ايه؟ الفيت العراقي، عملت على الفيت. والحاجه الثانيه هشتغل عليه تقييد وايضاح، واقيد كلامه واوضح كلام ابن الصلاح، فسميت التقييد والايضاح. اللي جاء بعده ابن حجر وعمل كتاب النكت على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، فالنكت على ابن الصلاح بيستدرك على ابن الصلاح وبيستدرك برضه على العراقي، تمام كده؟ في كتاب النكت على ابن الصلاح. فبيقول لك ثبت ذلك من عده طرق ان صحابي حدث عن تابعي في كتاب التقييد والايضاح. ما هو الحديث المعضل؟ هو ما سقط من وسط اسناده اثنان فاكثر على التوالي. تمام؟ طيب نقف عند الحديث المعضل. ان شاء الله يا جماعه هنشتغل في العلل، بس عايزين شغل. طلبنا شغل في شرح الحديث، صحيح؟ تمام؟ عايزين بقى شغل مصطلح، شغل تخريج بقى. شغل تخريج هيبقى كالاتي. هناخد بس الحديث الاول، الشيخ سامر خلص الحديث فتاخد انت الحديث الاول. اللي هو من هنا من العلل. اللي هو يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. هتعمل ايه في الحديث؟ هتاخد المتن ده وتخرجه. من طرق التخريج المعروفة بتاعتنا، تحف الأشراف المعجم من فارس موسوعة أطراف الحديث، تخرجه وتعمل للطرق في خريطة وتجيب لنا الخريطة. بس هو ده اللي هتعمله، عبارة عن ايه؟ تخريج وخريطة، مش غير تراجم، مش عايزين تراجم. التخريج معروف والخريطة لا الخريطه تعمل خريطه شجره الاسنان ما خدتوهاش خالص؟ لا خدناها، لا هم ما خدوهاش يعني. احنا مش خدناها. طيب ماشي، اما تيجوا المكتبه جمعوا نفسكم في المكتبه وتعالوا لي، يعني جمعوا نفسكم في يوم كده وتعالوا لي نشرح هناك. اتفقنا يا جماعه؟ الاخوه بتوع رابعه كل واحد ياخد حديث يعمل لنا خريطه. ليه؟ مالكش دعوه بالكتاب ده بقى، انت هتاخد الكتاب ده منه، هتاخد منه ايه؟ يتقارب الزمن، وتقفله وتشتغل انت الحديث لوحدك، وبعد ما تخلص خالص تروح تفتح الكتاب ده وتشوف اللي انت عملته. هل او عايز تروح اصلا تروح لكتاب الازمات وتتابع للدارقطني، تمام كده، وتشوف الدارقطني ايه الانتقاد، وجه انتقاده، وفي طرق ذكرها انت ما ذكرتهاش ولا ايه؟ تشوف شغلك وشغل الدارقطني يعني، تمام. وبرضو ارجع لكتاب العلل ده اهو، علل الدارقطني، تمام كده، ممكن تلاقي طرق ما ذكرتهاش انت، ما وقفتش عليه. خلاص كده يا جماعه، يبقى شغلك عباره عن ايه؟ تخريج الحديث وعمل خريطه، تمام. وبعد كده بعد ما نشوف كده ونشوف وجه الدارقطني فين، ونقرا ونشوف كلام الشيخ مصطفى وكلامك انت، اتفقنا؟ بقى كلام الشيخ عباره عن ايه؟ جمع وايه؟ جمع وترجيح يعني. طب شيخنا بعد اذنك، ممكن مثلا نلاقي يتقارب الزمان وينقص العمل، مثلا لانه في كتاب في الحديث الاول اخذته انا عند البخاري لقيته مقطع الحديث وفي بعض الاسانيد فيها زياده، مثلا الحديث مثلا مروي هنا عن حبان، هنا مروي عن ابن عفير. عايزين اسانيد مش عايزين مطول. ما انا بقول لحضرتك عايزين اسانيد، شغل اسانيد. ما انا بقول لحضرتك يعني اجيبه برضو. ايوه عايزين اسانيد، حتى لو اسناد ده مؤاخذه يعني في ورقه كده مرميه. لا يعني مثلا المت ده ثابت يعني، ثابت يجيب الاسناد بتاعها ولا ما يجيبش الاسناد؟ كله اسانيد. اذا هو الحديث يتقارب الزمان، يتقارب الزمان، هات اسانيد. طب ما هو في ممكن نجيب الفاظ، مش هتبقى مش عايزين الفاظ، يجمع اسانيده برضه يا شيخ، عايز الاسانيد فقط مش عايز الالفاظ. كل من روى الحديث على نفس المتن يعني، لو في مثلا نفس الحديث مثلا بالفاظ ثانيه اجيب برضه، اجيب لا يتقارب بنفس اللفظ ده، لازم يعني يتقارب الزمان. ايوه الجمله نفسها دي، الجمله اللي ذكرها الدارقطني. بص انت ارجع لكتاب الدارقطني في الكتاب التتبع، تمام، وشوف هو انتقد ايه، قول له ماشي جزاك الله خيرا وانا هخرج الحديث. يعني مثلا انا لقيت الحديث ده، اول هنعمل لحظه شويه، لقيت الزمان اللي ما فيش الكلمه دي ما لقيتهاش، ما انا بقول لك ارجع لكلام الدارقطني. شوف الدارقطني هو انتقد ايه فيها، هيقول لك وقد تابع حماد بن عبد الاعلى وقد خالفه عبد الرزاق فلم يذكر ابا هريره وارسله، يبقى اعتراضه في ايه؟ ولم يذكر ابا هريره وارسله، اعتراضه في ايه؟ في ابو هريره، في ابو هريره ارسال في الحديث مرسل، تمام كده، وفلان وفلان حديث حميد، يبقى المشكله في كلها فين؟ في الاسناد. انا عايز الاسناد. انا والله مش فاهم انا عايز الاسناد، انا بتكلم اللفظ ده، اللفظ ده لو فيها شيخنا لفظ مثلا، لو مثلا اللفظ متقارب نفس الاسناد، مثلا مين الراوي هنا مثلا لفظ ابو هريره، ما انا عشان كده بقول لك ارجع لكلام الدارقطني وشوف انتقاده فين بالظبط. هتجي بقول لك انا بنتقد عليه حديث ابي هريره ده، ما انتقدش الحديث ككل، ماليش دعوه بالمتون، انا بنتقد عليه حديث ابي هريره ده، مره رواه ابي هريره ومره رواه مرسل بدون ذكر ابي هريره، فهو كلامك مقيد بكلام مين؟ يعني الدارقطني. حاجه تروح تجيب كتاب الدارقطني تشوف اللي تشوف اللي انتقده فين، وانتقد فين، وجه انتقاده فين، واشتغل على انتقاده. ماشي انت الحديث الاول، ها مين الثاني؟ شيخ شريف خلصت؟ انت الحديث الثاني اللي بعده، الثالث. ماشي ان شاء الله، يعني الحديث الثالث ما لازم نوزع عشان بس ده شغل لازم نشتغله. الحديث الثالث ماشي شيخ، اتفضل. الحديث الرابع لازم مبدئيا تخريج وخريطه، بس الخريطه الحديث الرابع شيخ هشام. ماشي الحديث الخامس، طب نكتب ورقه عشان بس ايه، اما كتلته مني ما بعرفش ايه، ما بنعرفش نمسك حد، ما بنعرفش نمسك حد يعني، انما ما نكتب ورقه يبقى نلزم بيه. ماشي، واحد شيخ سامر، اثنين شيخ شريف، ثلاثه ماشي شغل، اربعه هشام، ها خمسه صالح، سته أشرف، ستة ماشي هنا أشرف، سبعة سبعة أخذ هنا أبو أحمد، أبو تاني حمرة، مين؟ مندي يا شيخ، مندي ثمانية السيد، عندنا أبو عمر، أبو تسعة أبو رحمة، إبراهيم، 10 محمد 11 مين ما خدش؟ سلمان 12 محمد السيد ما خد 13 محمد وهبه هتبلغه يعني؟ هتبلغه 14 سيد دسوق ما خد السيد خلاص ثاني ماشي السيد دسوق 15 يحيى ايه؟ ماشي 16 لا كتير شو محمود ايه شو محمود هعتمد على شغلكم انت خلاص يبقى 15 حديث اخر واحد ماشي جميل قوي توكلنا على الله هم كتير كتير كده هتلاقي حديث كتير بس خلص لا انت هات الحديث اه السبت الجاي ايوه جاهز انت على السبت الجاي ان شاء الله احسن طريقه تعمل ايه ما تاجلش لا انت خدت بحث اشتغل على طول عندك مثلا ورديه فاضي فيها روح على المكتبه على طول شوف شغلك على طول انما هتقول لسه في البتاع مش عارف ايه خير البر عاجل هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم